أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل اللمم الذي ذكره الله تعالى هو صغائر الذنوب؟ أفادكم الله. اللمم صغائر الذنوب في أصح أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة، وهو الذي لا يسلم منه عبد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد لم يصب اللمم. فاللمم ما يلم به الإنسان كالنظرة التي العارضة التي تكون خارجة عن العفو، النظرة قيل النظرة الواحدة التي لا تكون باستغراق ولا باستيعاب ولا تكون لفرج مكان محرم أو بالغ الحرمة، لأن النظرات تتفاوت، حتى إن صغائر الذنوب تتفاوت درجاتها، ونفس الذنب يتعاظم بالزمان يتفاوت بحسب الزمان والمكان والشخص. ولذلك قالوا إن صغائر الذنوب هي اللمم الذي لا يسلم منه إنسان، ولكن الله سبحانه من لطفه ورحمته وواسع فضله على عباده ومنه وكرمه يغفر هذه الذنوب اليسيرة. فمن توضأ فأسبغ الوضوء، خرجت الخطايا، خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومن غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومن غسل وجهه خرجت خطايا وجهه حتى تخرج من تحت أشهار عينيه. ومن غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا صلى ركعتين مقبلا فيهما على ربه لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. فالفضل عظيم، ولولا فضل الله ورحمته ولطفه بعباده لهلك الناس بذنوبهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فإن هذه الذنوب اليسيرة لو أن الإنسان تأمل يوما واحدا كم يصيب فيه من الذنوب من الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأخطاء التي يقع فيها بلسانه ويقع فيها بجوارحه وأركانه لعد نفسه من الهالكين. ولكن الله من رحمته ولطفه ومنه وكرمه يغفر الذنوب، ولذلك وصف نفسه بأنه غفار وجعل لهذه المغفرة الأسباب. فأنت إذا خرجت إلى الصلاة مع الجماعة لم تخطو خطوة إلا حتت عنك بها الذنوب ورفعت لك بها الدرجات وكتبت لك بها الحسنات. وإذا صليت لم تزل الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا كله من عفو الله ومنه وكرمه، وهذا كله من فضله سبحانه وتعالى. وإلا فمن نحن؟ فنحن أفقر ما نكون إليه، وهو أغنى ما يكون عنا. وهو سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه لم تضره معصية العاصين ولم تنفعه طاعة المطيعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو أغنى ما يكون عن عباده ونحن أفقر ما نكون إلى رحمته، ومع ذلك هذه الذنوب وهذه الخطايا يريد أن يتوب ويريد أن يعفو ويريد أن يغفر. ومع هذا كله، مع الذنوب ومع الخطأ ومع الإساءة التي تكون من العبد فيما بينه وبين الله جل جلاله يغرق فيها، فيستر عليه إذا أذنب ويستر عليه إذا أساء ويمده بالعفو والعافية، ثم إذا جاءه تائبا فرح بتوبته. سبحانه لا إله إلا هو، ما أحلم وما أرحمه سبحانه جل جلاله وتقدس، يفرح بتوبته. الفضل له والحق له سبحانه، ومع ذلك يفرح بتوبتك. إذا قلت أستغفر الله، إذا تذكرت الذنب فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين العباد فقلت أستغفر الله من قلبك تائبا منيبا فرح الله بتوبتك. سبحانه لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. سبحان من ذلت له الأشراف وأكرم من يرجى ومن يخاف. ليس له عندنا من حاجة، كل هذا الذي نفعله من التوبة والإنابة والمغفرة لنا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت ربنا وإلهنا، لك الحمد على عظيم رحمتك وعظيم لطفك ومنك وكرمك. ولربما جلس العبد لحظة وهو مثقل بالذنوب والسيئات والخطايا يجلس لحظة واحدة خاليا فيها بربه فيريق دمعة من خشية الله جل جلاله فيحط الله عنها ذنوب العمر. أي والله إنه لكريم وحليم رحيم، والله جل جلاله مع هذا كله أغنى ما يكون عنا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يعمنا بمغفرته وأن يتجاوز عنا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من ذنب يسلب النعم ويوجب النقم، ونسألك اللهم أن تعفو عنا، أنت أهل الفضل والكرم.